السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم معانا في فيديو جديد. الحقيقه كنت مشغول جدا جدا جدا وما عنديش وقت ان انا احضر رد على مركز تكوين او اصور فيديو او كده، فقلت اخلي شات جي بي تي هو يرد عليهم، ودي النسخه 4.0 نسخه جديده. قلت كده نجرب نشوف هم هيردوا على مركز تكوين ازاي، وتعالوا مع بعض نجرب التجربه الجميله دي. طبعا دي نسخه مرفوعه اللي هي الفلوس، اشتركت فيها عشان ايه نجرب التجربه دي، وتعالوا مع بعض نشوف هنقول ايه. تعالوا مع بعض، ايه رايكم اول حاجه نفكر في مساله حجيه السنه النبويه؟ تعالوا نشوف كده شات جي بي تي هيقول ايه. هل يمكنك التحدث معي باللغة العربية من فضلك؟ بالطبع، يمكنني التحدث معك باللغة العربية. كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ أريد أن أعرف المزيد عن حجية السنة النبوية في الدين الإسلامي. السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم. تعتبر حجية السنة أمراً أساسياً لأنها تفسر وتفصل ما جاء في القرآن وتوضح كيفية تطبيق الأحكام الشرعية. أولاً، تأتي حجية السنة من القرآن نفسه، فقد أمر الله بطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العديد من الآيات، مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر. وأيضا قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثانيا، تأتي حجية السنة من الإجماع بين علماء المسلمين على مر العصور على ضرورة اتباع السنة في التشريع والعمل. السنة تشمل أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، وكلها تعتبر جزءا من الوحي الذي تلقاه من الله. وأخيرا، تساعد السنة على شرح وتفسير الأحكام التي وردت في القرآن وتقديم نماذج عملية لتطبيقها. على سبيل المثال، تفاصيل الصلاة والزكاة والحج جاءت في السنة وتكمل الأحكام العامة التي وردت في القرآن. هل هناك جانب محدد في حجية السنة تود معرفة المزيد عنه؟ نعم، أريد معرفة المزيد عن حجية أحاديث الآحاد. دي أكتر شو ما بقى بيقولها إسلام بحيري وكده، تعالوا نشوف هيقول عليها. حديث الآحاد هو الحديث الذي يرويه عدد قليل من الرواه في كل طبقة من طبقات السنة، وهو يختلف عن الحديث المتواتر الذي يرويه عدد كبير من الرواه بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. هناك نقاش طويل في علوم الحديث والفقه حول حجية حديث الآحاد. بوجه عام، يقبل علماء أهل السنة والجماعة حديث الآحاد ويعتبرونه حجة في الأحكام الشرعية إذا توافرت فيه شروط القبول، مثل الصحة والضبط والاتصال والعدالة. إليك بعض النقاط التي توضح صحة الحديث. يجب أن يكون الحديث صحيحا، أي أن تتوافر فيه شروط الصحة من حيث السند والمتن، ويجب أن يكون رواة الحديث عدولا ضابطين، وأن يكون السند متصلا، وأن يخلو الحديث من الشذوذ والعلة. تطبيق الحديث في الأحكام الشرعية. إذا تحقق شرط الصحة في حديث الآحاد فإنه يعتبر حجة ويعمل به في الأحكام الشرعية، مثل الصلاة. طيب، هو تقريبا حصل مشكلة في الكونكشن، مش مشكلة، بس هو الحقيقة رده جميل جدا. يعني يكلمك على حجية السنة، جاب لك دليل من القرآن، دليل من إجماع المسلمين، بعد كده يتكلم على حجة أحاديث الآحاد، وقال لك أحاديث الآحاد حجة في الاعتقاد والعمل والسلوك عند أهل السنة والجماعة، وبعدين نتكلم على مسألة إيه هو الحديث الآحاد اللي هيعمل به، هو الحديث الصحيح اللي فيه الشروط اللي هي: أولا إيه؟ أن يكون مروي بسند متصل، يرويه عدل ضابط، سند متصل عن صحابي عن صحابي عن صحابي لحد صاحب الكتاب، أو صحابي عن تابعي لحد صاحب الكتاب، تمام؟ الراوي ده لازم يكون عدل وضابط. يعني ايه عدل وضابط؟ عدل يعني ما بيكذبش، وضابط يعني ما بينساش، حافظه كويس. فعدل ضابط عن مثله، عدل ضابط عن عدل ضابط الى منتهى لحد نهايه السند، من غير شذوذ ولا عله. وشرح الموضوع الحقيقه انا مبهور بشات جي بي تي، سالته حاجات كتير جدا ثانيه، بس انا بس حبيت ايه رد بسيط على مركز تكوين من شات جي بي تي. والسلام عليكم.